القرابة راجل اللي ما يعملش اعتبار مجرد تقول له يا أخي ده ابن خالك الله ينعل أبو خالك يا عم ده قريبك الله ينعل أبو القرابة يا عم وكل الله ينعل ينعل أنت في إيه أنت راكبك إبليس في إيه لكن هي اللي مخاخ كده مفيش دين مفيش دين يا أخي أنت مش عارف يعني إيه رحم يعني أتعلق يوم القيامة وده دي اللي أقسم لها الله وقال لها وعزتي وجلالي لا أصلن من وصلك ولا أقطعن من قطعك أنت عارف مدى دي عارف ثقلها دي أنت عارف ثقلها إن ربنا يقسم لها كده حاصل من وصلك وأقطع من قطعك أنت عارفها أنت مدركها كويس لكن ما بنعملهاش اعتبار ما بنعملهاش اعتبار وتلاقي راجل متخلف مش فيه وامرأة شطالة انت راح فيه لا لا راح لأخوي مش هو ده اللي عمله واللي سوى اقعد اقعد انا يعني كنت بقول ابص عليه طب تلاقي احكاو من هنا معلش تحس ان مقاطف بتتصرف في المجتمع حاجة مش ممكن مش ممكن ايه ده ايه ده يا اخي ارحامك يا اخي الرحم يا اخي ايا كان المشاكل الدنيويه ده رحم يا راجل رحم فاهم يعني ايه رحم سبحان الله فشوف ربنا بيذكر ابو بكر يبقى رقم واحد هو اولي القربى قريب رقم اثنين ده مسكين والمساكين والمساكين واحنا قلنا ان في فرق بين الفقير والمسكين قلنا الفقير هو المعدم اللي انت لو ما اكلتوش مش هياكل مش هياكل لو ما اكلتوش مش هياكل والمسكين اللي له دخل ودخله لا يكفيه يبقى الفقير ده معدم خالص برش تحط له الاكل مش هياكل المسكين عنده دخل ولكن دخله لا يكفيه ولذلك ربنا وصف اصحاب السفينه بالمسكنه مش بالفقر واما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر الناس بتعمل وعندهم سفينة لكن القرآن يقول عليهم مساكين ليه؟ إن دخل السفينة ما كان يكفيهم فالمسكين اللي له دخل وما يكفيهم زي حضراتكم كده مش حضراتكم مساكين برضه اللي مش موظفين مساكين يا خلاص مساكين فمستح كان مسكين يا أخي وأنت صاحب فضل ولذلك خدها قاعدة إياك أن تعاقب مسكينا بأن تمنع عنه فضلك اوعى اوعى تعاقب مسكين لك تزله بلقمته اوعى اوعى الجزاء من جنس العمل وما ربنا لما تقطع في حقه هيخليك كده برضه يمنع عنك فضله استحملها دي استحملها طب بتعامل طب ما انت ده انت بتسب الدين ولسانك بيتكلم وربنا بياكلك ويشربك وشمس وهواء ما بتصليش وبتاخد شمس وهواء تخيل لو ربنا عاقبنا بنفس القاعده دي لازم تعمل انت مع الناس بقى بديله طب مش هديله ليه لك ما هو غلط طب ما انت بتغلط مع الله ما بيديكش تخيل لو ما ادكش تخيل يعني تحب كده تحب كده خف تعمل كده خلاص والمهاجرين افتكر له بقى دي إن فوق أنه قريب فوق أنه مسكين ومسكين لا يعاقب في قوته خلاص تذكر إنه كمان من مين من المهاجرين المهاجرين لا إله إلا الله تذكر دي اللي ربنا رضي الله عنه تذكر دي تذكر دي فتقول مش هديله ليه أنت أكبر من دي أنت أكبر من دي ولذلك ربنا قال وليعفو وليصفح شوف اللي جاي ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لو وقعت كده تحب ربنا يغفر لك؟ طب هو وقع ما تغفر ما تغفر ولذلك كان كلام رد ما يجيش بقى واحد يقول لك ايه؟ في ناس تقول لها كده يا تقعد تذكره بالقرآن كنت قاعد بحل مشكلة مشكلة أقسم لكم كما أقول لكم كده وبين أخين بين اخين قول لي عمل وسوى وسوى وعمل فذكرت له قصه مصطح يقول لك ده حيا الله ابن عمته قلت طب يا سيدي ما تزعلش